نبدأ بإذن الله عز وجل مع أولى الاتصالات من الأخ أبو عبد الملك. تفضل أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد أحسن الله إليك، الآن القصر والجمع في المطارات وخاصة مطار الرياض، الآن الواحد ذهب للمطار يشاهد البنيان على يمينه وعلى شماله، ما أدري ترخص برخص السفر، خاصة أن البعض يمكن الآن رحلة تبع صلاة العشاء وهو يأتي قبل المغرب ويترخص برخص السفر، ما أدري إحنا الآن في الغالب الآن أكثر مدن المملكة المطارات الآن البنيان تجاوزتها يعني. طيب سؤال آخر. لا أحسن الله عليكم. طيب تسمع إجابة الشيخ. فضيلة الشيخ، السؤال عن سواء مطار الرياض أو غيره من المطارات، ما الضابط في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت السنة على أن الترخص برخص السفر إنما يكون بعد مفارقة العمران، وأما إذا كان الإنسان لا زال داخل عمران البلد فليس له الترخص، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كان قد تهيأ للسفر وصلى بالناس صلاة الظهر في مسجده عليه الصلاة والسلام، صلى صلاة الظهر 4 ركعات ووصل إلى ميقات ذي الحليفة قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر في الميقات 2 ركعات، فنجد أنه عليه الصلاة والسلام رغم تجهزه للسفر واستعداده له إلا أنه صلى الظهر 4 والعصر 2، وذلك لأنه كان وقت الظهر كان في عمران المدينة صلىها في مسجده عليه الصلاة والسلام، أما وقت العصر فكان قد أنشأ السفر وفارق العمران، على ذلك فليس للإنسان أن يترخص برخص السفر حتى يفارق عمران البلد الذي هو مقيم فيه، وعلى ذلك تنزل مسألة الترخص برخص السفر في المطارات، إذا كان المطار داخل عمران البلد فليس للإنسان أن يترخص برخص السفر لأنه لم يفارق العمران بعد، أما إذا كان المطار خارج العمران فلا بأس بالترخص برخص السفر. وما سأل عنه الأخ الكريم من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مدينة الرياض، هو كان في أول إنشائه كان خارج مدينة الرياض، وأما الآن مع اتساع عمران مدينة الرياض فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس للإنسان الترخص برخص السفر فيه، ذلك لأن العمران قد أحاط به بل تجاوزه، ويمكن التحقق من هذا بالنظر إلى المطار في الليل، تجد أن يعني إنارات العمران عمران الرياض قد تجاوزت المطار بكثير، يكون حينئذ داخل العمران، على ذلك فليس للإنسان الترخص فيه ما دام أنه داخل العمران، إنما الترخص يكون لو كان خارج العمران. نعم. أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم، ونشكر الأخ أبو عبد الملك. هنا الأخت أم محمد أرسلت برسالة تقول: هل إذا دعوت على ميت في قبره يصله دعائي عليه وهو ميت، أو أنه منقطع الدعاء على الميت إلا إذا كان في الخير فقط؟ دعت له أم عليه؟ هي تقول أدعو عليه بالله وليس له. هل تقول هل الدعاء عليه كذلك يصله أو الدعاء له فقط؟ أولا الدعاء على الأموات هذا قد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فنهى عليه الصلاة والسلام أن سب الأموات، وبين العلة في ذلك وهو أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وأكثر الأموات في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا، ولذلك الذي ينبغي أن كف سد الأموات، لكن من كان مظلوما فالله تعالى أجاز له أن يدعو على ظالمه سواء كان ظالمه حيا أم ميتا، بقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، أي لا يحب الله تعالى أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. إذا كان إنسان وقعت له عليه مظلمة، فالأفضل أن يعفو ويصفح ويعوضه الله تعالى خيرا مما يأخذ من ظالمه، لكن مع ذلك يجوز له أن يدعو على ظالمه، لأن الظلم مر على النفس البشرية. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. معالي الشيخ، هل للدعاء قدر معين، أو أنه بقدر المظلمة، أو أنه يجوز له أن يدعو مطلقا على من يعني ظلمه في شيء؟ نعم، الدعاء يكون بقدر المظلمة، يكون بقدر المظلمة، فإن الإنسان يدعو على ظالمه قدر مظلمته لا يتجاوز إلى غير ذلك. أحسن عليكم مبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من جدة، تفضل محمد، تفضل بسؤالك. ألو. تفضل محمد. ألو. أيوة. سؤالك تفضل. هل يجوز أنني أكذب على أمي إذا سألتني هل أنا تعبان أم لا؟ أقول لها وفي نفس اللحظة أنا تعبان، أقول لها أيما والله إنني لا مريض خير الحمد لله. سؤال آخر. السؤال الآخر، نذرت ثلاثة يوم واحد، إذا استطعت أن تزوج بنت عمي فلان لا أستطيع، أنا أصلها لي يجوز أن أجيبها فلوس؟ دقيق، نذرت بماذا؟ أن تصوم؟ أيوة ثلاثة يوم أنا أتزوج بنت عمي، والآن استطعت الحمد لله، لكن فلا أستطيع أن أصوم لأن علي الأعمال شاقة. لا تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام؟ أيوة لأن أعمال شاقة، هل يجوز أن أعطي بدلها فلوس إلا لا؟ طيب، هل تستطيع، هل كنت تصوم رمضان كاملا؟ كيف؟ رمضان كنت تصومه؟ الحمد لله. طيب، ما دمت تستطيع صيام رمضان فأنت تستطيع صيام ثلاثة أيام. نعم. طيب. طيب. يقول الشيخ، ما دام أنك تصوم الفرض فتستطيع أن تصوم هذا النذر. ما دمت استطعت صيام شهر كامل أنت تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام. صحيح. وأنت الذي أوقعت نفسك بالحرج، لماذا تنذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير. نعم. لا عادي، حتى إذا تأخر، حتى لو تأخر به يبقى في ذمتك. نعم، ويبقى في ذمتك. طيب. طيب، سؤال ثالث أو سؤالين هذه فقط؟ سؤال بس. طيب، تسمع الإجابة. شكرا للأخ محمد من جدة. هو سأل الشيخ، وهناك بعض الإخوة يسألون، وأذكر أن سبقا سأل أحد الإخوة في هذا البرنامج، البعض لا يريد، يعني طبعا الوالدان خاصة إذا كانوا كبار في السن يعني يتحسسون من أشياء كثيرة، فإذا سألوا مثلا هل أنت تعبان مريض أو كذا، ربما يكون عليه شيء من المرض، لكن لا يريد أن يعني يخبرهم بذلك حتى لا يكون اهتمامهم وحساسيتهم كبيرة، فيتحرج أن يكذب عليهم ويتحرج أن يخبرهم. نعم، هو نخرج بهذا هو أن يتأول. تأول لا بأس به عند الحاجة، ومعنى التأول أن يظهر كلاما يريد به معنى ويفهم السامع معنى آخر. عندما تسأله أمه مثلا هل أنت بخير، يقول نعم بخير، ويقصد أنه بخير على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان و النعم التي نعم الله تعالى به عليه، ولو لم تكن صحته جيدة، فهو يقصد معنى ووالدته تفهم معنى آخر، وبذلك لا يقع في الكذب، ويزول أيضا يعني ما يخشى من تأثر والدته فيما لو أخبر بمرضه. فيمكن أن يتأول في هذا، وهذا يقول أحد الثلاث، عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب، يعني كيف يكذب من عرف التأول. لكن ينبغي عدم التوسع في التأول، إنما يكون عند الحاجة، لأن التوسع في التأول يجعل الناس لا تثق في الإنسان، كلما تكلم بكلام قالوا ربما أنه متأول، لكن عند الحاجة مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل لا بأس بالتأول هنا، لأنه يحقق مصلحته، فالتأول في مثل هذا هو المفرج. نعم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نشكر الأخ محمد من جدة. نستقبل اتصالا آخر من نجران، الأخت أم نايف، تفضلي. تفضلي أم نايف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بالسؤال. أقول هل المناكير حرام؟ طيب سؤال آخر. وهل صبغة الشعر حرام؟ طيب. طبعا للمرأة ها؟ نعم. تقصدين للمرأة صبغة الشعر؟ أيوة أيوة. طيب تسمعني جرس. صبغة الشعر بالأسود أو بغير الأسود؟ نعم. باللون الأسود. صبغة الشعر لماذا؟ بأي لون؟ باللون الأسود أو غيره؟ اللون البني. يعني غير الأسود. أيوة. طيب تسمعني إجابة الشيخ. فضل الشيخ المناكير تسأل عنها التي هو طلاء الأظافر للنساء. طلاء الأظافر الذي تسميه كثير من النساء بالمناكير لا بأس أن تضعه المرأة على أظافرها وهو من الزينة المباحة بشرط أن تزيله عند الوضوء عندما تريد أن تتوضأ لا بد من إزالته لأن له جرما ويمنع من وصول الماء إلى الأظافر فإذا أرادت أن تستخدمه مثلا لمناسبة زواج ونحوها وتزيله عند حضور وقت الصلاة عندما تريد أن تتوضأ فلا بأس بذلك أو أنها تضعه مثلا وقت الدورة الشهرية باعتبار أنها لا تجب عليها الصلاة فلا بأس بذلك المهم أنها إذا وضعته تزيله عند الوضوء. نعم جميل. فضل الشيخ السؤال الآخر تقول صبغ الشعر للمرأة بغير السواد هل يجوز أو لا؟ نعم صبغ المرأة شعرها بغير السواد لا بأس به هو من الزينة المباحة بل حتى بالسواد على القول الراجح أيضا لا بأس به وإن كان الصبغ بالسواد عموما محل خلاف العلماء وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا شعر هذا نغير الشعر هذا وجنبوه السواد وزيادة وجنبوه السواد رواها مسلم وقد روى مسلم الحديث غيروا شعر هذا ثم رواه برواية أخرى وجنبوه السواد وهي غير محفوظة عند المحققين من أهل الحديث وأيضا لم يثبت في النهي عنه شيء وعلى قول الراجح لا بأس به وأما الصبغ بغير السواد فإنه جائز مطلقا بالنسبة للمرأة لكونه من الزينة المباحة نعم طيب فضلت الشيخ الأخت قبل قليل سألت عن المناكير وربما أنها تسأل هل هي تعتبر من الزينة التي يجوز كشفها أو لا أطراف أصابع المرأة وغير ذلك في السوق ليس للمرأة نعم لا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للرجال الأجانب المرأة عورة أمام الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولكن لها أن تكشف العينين لأجل النظر وهو ما يسمى بالنقاب لها أن تنتقب لكي ترى الطريق ومن غير أيضا زينة من غير أن تكحل عينيها ومع ذلك فالأصل أنه يجب ستره عن الرجال الأجانب نعم أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم نستقبل اتصالا من الرياض أبو أسامة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول الله أحفظك تأخير صلاة الفجر أحيانا من أجل التعب والسهرة هل في يعني إشكالية تأخير إلى وقت بسيط جدا إلى وقت يعني حال تقريبا طلوع الشمس قبل طلوع الشمس ما قبل يعني المسجد قبل طلوع الشمس مع جماعة ومع غير جماعة لا مع غير جماعة طيب سؤال آخر لا شكرا جزاك الله طيب تسمع الإجابة واضح السؤال شيخنا نعم تفضل نعم هذا لا يجوز لأن تأخير الصلاة على الجماعة بالنسبة للرجال هذا لا يجوز ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني هل تجدي لرخصة لأن أصلي في بيتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة رواه مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فكيف هذا الصحيح المبصر القادر لو كان المسألة فيها مجال للرخصة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى وهو الرحيم الرفيق بأمته الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومع ذلك قال له لا أجد لك رخصة. هذا يدل على وجوب الجماعة على الرجال، يجب على الجماعة أن يصلوا، يجب على الرجال أن يصلوا الصلوات الخمس على الجماعة في المسجد، ولا يحل لهم أن يصلوها في البيت بدون عذر. وعلى ذلك نقول للأخ السائل لا يجوز لك أن تترك الصلاة مع الجماعة وتصلي في البيت، حتى وإن كنت سوف تصلي في الوقت، إنك قد تركت واجبا وهو الجماعة في المسجد. فننصح الأخ الكريم بأن لا يفعل ذلك، وأن يحرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد. والمسألة هي مسألة اهتمام، من اهتم بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد فإنه سيجد من الوسائل ما يعينه على أدائها في المسجد. أما إذا لم تكن الصلاة أكبر اهتماماته فإنه سيجد ثقلا وكسلا وتراخيا، ولذلك يقول الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة إلا على الخاشعين صادقين مع الله عز وجل، الذين أصبحت الصلاة أكبر اهتماماتهم فهي ليست بكبيرة عليها. على ذلك ننصح الأخ الكريم السائل، وهو لم يسأل إلا من حرصه، وأن لا يسمح لنفسه بترك الصلاة مع جماعة المسجد، وأن يضع المندع على أداء على وقت الصلاة مع الجماعة في المسجد، يقوم وينهض من فراشه ويصليها مع الجماعة في المسجد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ومعنى في ذمة الله يعني في عهد الله تعالى وحفظه وضمانه. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من بين الصلوات الخمس لأنه قال أهل العلم لأنه لا يحافظ عليها كما أمر الله إلا إنسان صادق مع الله عز وجل، ولذلك استحق هذا الفضل العظيم، وهو أن يكون في ذمة الله يعني في عهد الله وفي حفظ الله وفي ضمان الله تعالى. ولهذا قال فلا تخبر الله في ذمته، فإنه من يخبر الله في ذمته يدركه حتى يكبه في نار جهنم. الحديث رواه مسلم وحديث عظيم يدل على فضل أداء صلاة الصبح كما أمر الله عز وجل، وهو أن يكون بالنسبة للرجال مع الجماعة في المسجد، وبالنسبة للنساء أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعا، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم فضل الشيخ وبركة في علمكم. قبل أن نستقبل اتصال الأخت جميلة، هنا أحد الإخوة من أبها الأخ عوض يسأل يقول هل يتعلق بحلق رأس الطفل والمولود سواء ذكر أو أنثى، هل يرتبط به حكم سواء كراهية الحلق أو استحبابه؟ أما إذا كان ذكرا فيستحب حلقه، يستحب حلقه وأن يسمى وأن يعق عنه. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب أن يتصدق بوزن الشعر ذهبا، لكن ذلك لم يثبت في حديث صحيح، إنما المروي في ذلك حديث ضعيف. إنما الثابت هو حلق شعره، حلق شعر المولود إذا كان ذكرا سنة، وأما إذا كان المولود أنثى فإنه لا يحلق شعره، لأن الأنثى لا يحلق شعرها، إنما ذلك خاص بالذكر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصال الأخت جميلة من جيزان، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الشيخ، السنة التي قبل الفجر هل هي في دخول الوقت أم قبل دخول الوقت؟ طيب، سؤال آخر. لا شكرا، الله عليكم وإياكم. السؤال فضيلة الشيخ، حتى في الصلوات الأخرى غير صلاة الفجر، يعني هل السنة تكون مرتبطة بالوقت مع بدايته؟ وحتى البعض يقول السنة البعدية يجوز أن يصليها الإنسان حتى ولو قبيل دخول أو انتهاء وقت الصلاة، هل يجوز ذلك أو أنه خلاف السنة؟ السنة أداء الصلاة في أول وقتها ما عدا صلاة العشاء. صلاة العشاء يستنى تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك أيضا صلاة الظهر عند شدة الحر، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيض جهنم، رواه البخاري ومسلم. ولكن هذا إنما يكون مع شدة الحر التي لا يمكن التغلب عليها، أما مع وجود المكيفات في الوقت الحاضر فإنه لا يشرع الإبراد، إنما يشرع في الأماكن التي لا يمكن التغلب فيها على شدة الحر. وأما ما عداها يعني الصلاة الفجر والصلاة الظهر في غير شدة الحر والصلاة العصر والصلاة المغرب، السنة أن تصلى في أول وقتها، سنة أن تصلى في أول وقتها لتحقق الإنسان من دخول الوقت، فالسنة أن يصليها أول وقتها. سنة وأما بالنسبة للسنة القبلية، نعم، فهي تصلى قبل الفريضة، ولو فاتت إما لنسيان أو انشغال تقضى بعد الفريضة، مثل السنة الظهر لو فاتت مثلا قبل الفريضة فيصليها بعد الفريضة، ولا يصليها قبل دخول الوقت. لا يصليها قبل دخول الوقت، نعم. السنة مرتبطة بالوقت، السنة الظهر إنما تصلى بعد دخول وقت صلاة الظهر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أسئلة الجوال أيضا الأخ طارق يقول: هل صلاة الوتر جهر أو أمسر في حالة الانفراد؟ الإنسان مخير بالنسبة للصلاة الليل عامة ومنها صلاة الوتر، مخير بين الإسرار والجهر، ويختار ما هو الأصلح لقلبه. إن كان الأصلح لقلبه الجهر فإنه يجهر، وإن كان الأصلح لقلبه الإصرار فإنه يسر، ما لم يكن يصلي وعنده أحد فإنه لا يجهر جهرا يؤذي من حوله، إذا كان عنده أحد فيسر بالقراءة، أما إذا كان يصلي وحده فإنه يختار ما هو الأصلح لقلبه من الجهر أو الإصرار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من جدة الأخ أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إذا سمحت أتكلم مع الشيخ. تفضل اسمعك. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت سؤالي فصعب على كثير من الناس. الحقيقة أنا حججت أكثر من 5 مرات بفضل الله وكرمه، ولكن في كل مرة كنت أحج كنت أظن أن طواف الإفاضة هو طواف سنة وليس بفرض، وبعد مرور 5 سنوات سمعت كنت أحج لوحدي يعني من دون أي حملة ومن دون أي شيء، وبعد أن سمعت أن طواف الإفاضة هي فرض من الفروض ذهبت إلى الحرم وقمت بطواف إفاضة وقمت بعمرة، فما علي؟ طيب ماذا كنت تطوف في هذه الحجج؟ كنت ماذا تفعل بالنسبة للطواف فقط؟ كنت لا أطوف طواف إفاضة وإنما طواف وداع، ولكن بنية الوداع فقط وليس بنية الإفاضة. يعني طيب يعني كنت تحج بأي نسك؟ الإفراد تمسع مفرد دائما مفرد دائما كنت طيب. مفرد وكنت تأتي لمنى مباشرة؟ نعم كنت أو أني آتي بيوم عرفة أقوم بطواف القدوم والسعي ومن ثم أذهب إلى عرفة مباشرة. يوم العيد واليوم 11 ما كنت تطوف؟ لا ما كنت ولا مرة من المرات لم أطوف بطواف الإفاضة، لكن كنت تطوف طواف الوداع. دائما كنت مرة ولا مرة يعني دائما كنت أطوف طواف الوداع ولكن بنية الوداع وليس بنية طواف الإفاضة، ما كنت أجمع النيتين مع بعضهم. نعم اتضحت الصورة. نعم طيب لو تكرمت علي في السنوات الماضية أنا لم أكن متزوج ولكن تزوجت من بعدها وقمت بحج في هذه السنة وقمت بطواف إفاضة. طيب تسمع إجابة الشيخ. بيض الله وجهك دنيا وآخرة. وياك. سلام الله عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. ما دمت كنت تطوف طواف الوداع، عند بعض أهل العلم هو قول متجه أن طواف الوداع هنا ينقلب طواف إفاضة ويكفي عن طواف الإفاضة، وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء، من طاف طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة هل ينقلب طواف إفاضة ويكفي أم لا؟ قولان لأهل العلم، وقول الراجح أنه يكفي، وذلك لأن النية العامة تكفي، النية العامة في الحج تكفي، ولذلك فإن الإنسان في صلاته لا يلزمه أن ينوي أن نية الركوع ونية السجود ونية كل ركن من الأركان، وإنما تكفي نية الصلاة. وهكذا أيضا بالنسبة للحج تكفي نية الحج، فما دام أنه قد حج وهو يريد الحج ثم طاف بالبيت بعد الوقوف بعرفة، فإن هذا الطواف ينقلب طواف إفاضة، وإن كان هو قد أراد وداعا لكنه ينقلب طواف إفاضة باعتبار نية الحج العامة. هذا هو أرجح قولي الفقهاء في هذه المسألة، الله تعالى أعلم. وعلى ذلك فنقول الأخ الكريم السائل أنه ليس عليك شيء، الحمد لله، وحجك صحيح، والحمد لله. وأنت أيضا قد احتجت وأتيت بطواف تنوي به طواف الإفاضة عما مضى، فأتيت بالاحتياط، لكن ما دمت أنك تطوف طواف الوداع فيما سبق فإنه ينقلب طواف إفاضة ويكفيك، والحمد لله. الحمد لله، شكرا لأبو عبد الله، شكرا جزيلا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. هنا الأخ سليم عبر جوال البرنامج يسألكم فضيلة الشيخ، يقول هل تكرار الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعوات قبل السلام في صلاة الفرض جائزة؟ يعني يقصد أنه قبل السلام وقت الدعاء يدعو، وكل دعوة يبدأها بالثناء ويختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر ذلك. نعم، يستحب لمن دعا أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ولكن إذا كان يصلي صلاة فريضة فإن هذا الوقت لن يكون طويلا، سواء كان إماما أو مأموما، فإنه إذا كان إماما ليس له أن يطيل التشهد الأخير إطالة تشق على من خلفه، أو كان مأموما فإن الإمام لم يطيل، وعلى ذلك فليس هناك وقت طويل لكي يأتي فيه مع كل دعاء بما ذكره الأخ السائل. فيقتصر على الدعاء باعتبار أن ما تقدم من صلاته هو ثناء على الله عز وجل، كما أن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمت أيضا بالتشهد الأخير، فيقتصر على الدعاء. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، ولم يقل يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل ذلك لم يكن عليه حرج، ولكن الذي ننصحه بأن يقتصر في هذا الموضع على الدعاء لأنه موضع قصير، فيدعو الله عز وجل بما يحضره ويتخير من الدعاء ما يعجبه. أما إذا كان الدعاء خارج الصلاة فهذا الذي يأتي فيه أولا بالثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، كما علمنا الله عز وجل ذلك في سورة الفاتحة، إن سورة الفاتحة فيها الثناء على الله سبحانه في أوله الحمد لله، ثم الثناء على الله وتمجيده، ثم بعد ذلك الدعاء الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله الرحمن الرحيم، ثناء على الله مالك يوم الدين، تمجيد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. انظر كيف أن الله عز وجل جعل الدعاء في الفاتحة بعد تقدم الثناء عليه سبحانه، هذا فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، من أجل ذلك أثنى على نفسه. الله تعالى يحب من عباده أن يمدحوه وأن يثنوا عليه جل وعلا، وهو المستحق للحمد وللمدح وللثناء جل وعلا. لكن بالنسبة لدعاء التشهد الأخير الوقت سيكون قصيرا، وما سبق هو ثناء على الله عز وجل، صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقتصر فيه على الدعاء. أما الدعاء خارج الصلاة يقدمه بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في خارج الصلاة شيخنا، يعني بداية الدعاء يثني ثم في نهاية الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن كل ما دعا دعوة مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثني؟ لا، هو يبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسرد الدعاء. يسرد الدعاء يعني يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة، لكن يقدم بين يدي ذلك الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دعا من غير أن يتقدم ذلك الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بهذا، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في كل دعاء يدعو به يفعل ذلك، لكنه أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يكون هذا هو الغالب على الداعي، ولو أنه لم يفعل ذلك أحيانا فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. استقبل اتصالا من جيزان، الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة، الأخت فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال. يا شيخ، ما الحكم الاستغفار في الصلاة؟ حكم الاستغفار في الصلاة؟ أيوة. في أي موضع من الصلاة؟ في أي الركوع السجود أو في أي وقت يعني؟ في ثالث ركعة. ثالث ركعة؟ لا، أيوة، بعد الرفوع. دائما أنت تستغفرون بعد ركعة أو ثالث ركعة تقولين أنت؟ لا، نسيته وعني بقرأ الفاتحة. عاد السؤال مو واضح. يعني أنا وضعت من الركوع. طيب. وبدأت عني بقرأ الفاتحة استغفرت. بالخطأ قرأت الفاتحة ثم استغفرتي. أيوة. هل يجوز ذلك ولا؟ طيب، بطريق الخطأ أو متعمدة؟ خطأ، متعمدة، ما قصدي. يعني متعود الإنسان إذا أخطأ في شيء مباشرة يقول استغفر الله، تسأل عن ذلك، صحيح؟ نعم. أيوة. طيب، تسمعين إجابة الشيخ. ما دام ذلك من غير قصد فلا حرج، صلاة صحيحة. قد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمته، فجعل الصحابة يصمتونه ويضربون على أفخاذهم، فقال: ولا ثكل أمياه، ما لكم تصمتون؟ تكلم في الصلاة، تكلم بكلام يخاطر فيه آدميين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قراءة القرآن والتسبيح وذكر الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر معاوية بأن يعيد صلاته، ودل ذلك على أن من تكلم فيها ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه، فمعاوية تكلم جاهلا يقاس على ذلك النسيان أيضا. والله تعالى يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما دام أن هذا ليس متعمدا وإنما أتى من غير قصد، حتى لو كان خطابا لآدمي من غير قصد، الحمد لله، فلا حرج على الإنسان وصلاته صحيحة والحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.